السلام عليكم. كثير متابعين يطلبون مني أقول لهم قصة مختلفة عن نمط القناة، يعني يبون قصة رومانسية، يبون قصة حب. يعني كثير أنا أواجه الطلبات هذه بالتعليقات تحت الفيديو. يعني في واحدة تقول لي: أبو طلال، أنت ما عندك شي قلب؟ أنت ما بتحس شي أخي؟ لكن أنا صدقوني لو أقول لكم قصة حب، لكن ها قصة الحب اللي بقولها حب عذري، يعني مثل حب قيس وليلى، عنتر وعبلة، حب نظيف. لذلك أنا صراحة، لأن في عنف في هالقصة هذه، أتمنى اللي عمره أقل من 18 سنة والأطفال انهم ما يشاهدون هذا الفيديو. وانا اصلا حاط تقييد محتوى، يعني اللي عمره تحت 18 ما يفتح معاه الفيديو، لكن بعضكم ما هم فعل هالميزة هذه. القصة هذه ما هي من الخيال، قصة حقيقية حصلت عندنا في الكويت، كانت بدايتها في السبعينات، والمصدر اخو صاحب القصة وجارهم أصدقائي. أنا سمعت القصة، يعني سمعت يعني من عرض الكلام على قولتهم أن في قصة وكذا حصلت، لكن ما كنت مصدق صراحة. قالوا لي هذا فلان ولد فلان وأخوه فلان عرفته لأنه أصغر منه كبري، وجارهم فلان كذلك عرفه. فقلت أنا يعني حطيت الموضوع في بالي. يوم الأيام التقينا وسوالف وضحك وغشمرة. قلت له: بالله أسألك عن قصة حصلت مع فلان اللي هو هذا جارهم. قال لي: ترى هذا أخوه. قلت له: يعرفه بس مستحية. قال: لا لا لا عادي يسولف لك وكذا، ما عنده مشكلة. قلت له: يا ريت، قول له إذا ما عنده مانع. قال: أوكي. بلغه، قال لي: عادي بس انت عاد لا تذكر تفاصيل وكذا وتجيب فينا العيد. قلت: لا لا لا ابد، سولف. فقال لي: يا ابو طلال، السالفه سالفه اخوي الكبير، كانوا جيراننا في السبعينات من الجنسيه اللبنانيه، وتعرف الكويت سابقا في خصوصا المناطق السكنيه نادر جدا يعني تشوف جنسية لبنانية وكذا، فكانوا مميزين بالنسبة لنا. قلت له: صحيح، وهذه معلومة لكم، ترى خصوصا جنسية لبنانية ما هم كثير عندنا في الكويت يعني. فيقول: هذول مأجرين البيت اللي جنبنا، وعلاقتنا وياهم طيبة، الأم طيبة والأبو طيب، والله رزقهم ببنت، وسبحان الله أبوي الله رزقه بأخوي الكبير نفس العمر. يقول: كبروا أخوي اللي هو عبد الله والبنت اللبنانية اسمها غادة. قال لي: غادة وعبد الله، بما أننا كنا جيران وعلاقتنا جدا طيبة مع بعض، فزيارات وأمهم تجي عندنا وأمي تروح عندهم، خلاص صرنا مثل الأهل، لأن الطوف بالطوف يعني ما هم بعيد. مالك بالطويلة، طبعا أنا اللي أقول مالك بالطويلة بس على لسانه. قال لي: يا أبو طلال، أخوي عبد الله تربى مع البنت غادة، ما عندهم أطفال، عائلتين اللي هو أبوي وأبو اللبناني ما عندهم أطفال، هذا الأول أطفال عندهم غادة وأخوي عبد الله. يقول: عاد شنو تعرف الأطفال يسلون بعض، فمرات أمها أم غادة تجيب غادة عندنا تتسلى مع أخوي عبد الله صغار، وبدت علاقتهم تصير أقوى وأقوى، لدرجة أنهم كانوا في بداية حياتهم يعتقدون أنهم أخوان، يشوفون هذه البنت تجي عندنا وتنام عندنا عادي وأمها تخليها ما في مشكلة. درجة أن أخوي عبد الله وغادة كانوا يعتقدون في بداية حياتهم أنهم أخوان من كثر ما تربوا عند بعض. يعني غادة مرات تجي تنام عندنا ومرات عبد الله يروح ينام عندهم. أبد إحنا مأمنين فيهم وهم مأمنين فينا. وعلاقتنا جدا طيبة مع بعض. أبوها اللي هو اللبناني كان صاحب أشهر مطعم مشويات في الكويت أيام السبعينات. شاطر وكذا ما شاء الله ناجح. وعلى فكرة المطعم إلى اليوم موجود لكن تغير شوي. يعني عبد الله وغادة ادخلوا الروضة مع بعض نفس السنة دراسية، يروحون الروضة ويرجعون مع بعض لأن أبوها دائما قاعد في المطعم وما يقدر يرجع وكذا، فأبوي دائما هو اللي يوديهم وهو اللي يجيبهم، وتقعد عندنا ليه وقت الغداء لين يرجع أبوها من الشغل وترجع أمها كذلك من الشغل. خلاص صارت وحدة من العائلة. وكذلك عبد الله طول النهار بعد ما يرجعون يروح عندهم، نجي احنا ناخذه بالليل. فيقول ابو طلال كبروا، يقول وانا ولدت بعده. يعني هو طبعا يروي لي روايه اهله وانما يعني لما كانوا واعين على القصه. يعني يقول يا ابو طلال الحين اخلصوا من الروضه ودخلوا الابتدائيه، اسمع البكي. عبد الله يقول لا انا بروح وياها بنفس مدرستها. يا عبد الله ما يصير، هذه يودونها مدرسه خاصه، لان احنا كان عندنا النظام اول بس اذا كان يعني الوافد موظف حكومي يدخل اولاده يدخلون في المدارس الحكوميه، اذا كان قطاع خاص لا يودي عياله مدارس خاصه. المهم عبد الله قال انا الا اروح يا ابن الحلال، لا الا اروح. المهم يقول اكبروا ودخلوا مرحله الابتدائيه، يقول اسمع البكي يا ابو طلال. ليش؟ غاده زعلانه وعبد الله زعلان، يبون يداومون نفس المدرسه. شلون نفس المدرسه؟ يقول احنا تعرف النظام من زمان عندنا، ابتدائية بنات غير، ابتدائية بنين غير. عبد الله يقول لا بروح وياها نفس مدرستها أو غادة تجي معاه نفس مدرستها. يقول ابتلشنا يا ابن تعخم فهمات، يبا ما يصير يبا ما يصير، من كثر ما الولد متعلق في البنت ومن كثر ما البنت متعلقة في الولد. يقول أبوي عانى مع عبد الله معاناة مو طبيعية لين بس قدر يفهمه أن يبقى عادي داومت في المدرسة، وأول ما تطلع أخذك ونروح حق غادة في مدرستها ونطلعها واشتري لكم حلا. ويقول بالموت أبوي يلا أقنع. طبعا كان متضايق أول أيام بعدين خلاص تعود على الوضع، لكن يقول إذا أبوي تأخر عليه آخر الدوام يقلب الدنيا. يقول يبي يروح بس يشوف غادة. قلت له يا رجل، طبعا أنا قاعد أسأله، قلت له يعني تتكلم جد؟ أطفال يعني. قال لا يا أبو طلال مو هو قصة حب، لا قصة إنه متعلق فيه ومتعلقة فيه. أخوي عبد الله أيامها وهو صغير ما يحب يحتك بصبيان ولا في أي بنت ثانية، ولا ما يحب يلعب مع أحد إلا مع غادة. وسبحان الله غادة نفس الموضوع، مع أنه يقول غادة هذه كانوا عندها عيال خالتها ودنيا ما تروح لهم، ما يعني إذا راحوا أمها وأبوها حق خوالهم كذا تقول لا ما أروح، يا أخذ عبد الله معاي يا خلوني عند عبد الله. يقول فعلا أخوي عبد الله كان يروح وياهم حق خوالهم عمامهم يزورهم، ومن الكلام هذا فعلا عبد الله صار كنا ولدهم والبنت غادة صارت كأنها بنتنا. يقول لكن في نقطة بالموضوع. أبوي قلت له ايش في أبوك؟ قال لي أبو طلال أبوي من الجيل القديم ورجل قبلي، وانت عارف عنده موضوع العادات والتقاليد ومن الكلام هذا، فكان يعني كأن الوضع مو عاجبه. ان ولده بس يمشي مع البنت. وتعرف انت مرات في الشياب الاول وده ولده يعني 24 ساعه في الديوانيه ويستقبل الضيوف وتعال سلم على عمك. اخوي عبد الله ما لبها الطريق يا يروح مع غاده يا غاده جايه عندنا يقول لكنه ساكت يعني يدري انهم اطفال يعني قال اذا كبر يفهم من هالكلام. وفعلا وتمر الدنيا شوي شوي علاقتهم كل ماله وتتوطد ويا بعض اكثر. يقول يا ابو طلال اخلصت مرحله الابتدائيه ودخلوا المتوسط وانت عارف المتوسط الولد في هالعمر هذا ايام زمان يعتبرونه كانه رجال يعني. يقول بدا ابوي عاد كله يتضايق انت متى تعقل عيب عليك عيب كله مع البنيه وكذي وانت يعني خلك رجال وخل الولد يفصل على خلاص من كان صغير ومخليه على راحته الحين جاي يتكلم عمره 12 و13 وكذا. قال ما يرد على ابوي متعلق في البنت انسى انسى الموضوع. يقول له المهم استمروا مع بعض في المتوسط. يقول سبحان الله الدنيا تمر قصص وسوالف تمر بينهم مرات هم يبي يروحون لبنان يبي يروحون لاهلهم. اسمع عبد الله شو يسوي يبكي بيتي ابى اروح وياكم يا يبا وين تروح. يقول ابوي عمره ما طب هالبلدان هذه يعني سوريا ولا لبنان ولا ما ما ما له بطريق ابوي يعني ما راح. وهذا صغير يقول انا بروح وياهم. قال انسى انسى الموضوع. يقول خصوصا ايامها تذكر اللي صارت الحروب الاهليه في لبنان وكذا كان لهم يعني اثر اللي هم العائله هذه تاثروا هناك يعني عندهم كم اسره هناك تاثرت يعني هذا في اول ثمانينات اعتقد. المهم يقول لا راحت تسافر بالموت يخليها عبد الله وبيتشي وقبل ما في تليفونات نفس الاوادم كلها دولي والدولي يقول يعني يجفي وعبد الله شغال علينا دولي خط التليفون يقول ابوي قطعه. هذا بتلشت فيه هذا. المهم يعقل فيه ماكو فايده لين ترجع البنت. الولد كانه يرد للحياه مره ثانيه. يقول قسما بالله يا ابو طلال ان امي لما تسولف هالقصه هذه تقعد تبكي تقول لي انت اخذها ضحك لكن لو شفتهم بعيونك انك تبكي لما غاده تروح بصوب وعبد الله يروح بصوب لاي ظرف. يقول بيتي بيتي يعني ما هو غشمره. كنا نستغرب وكنا نقول لا الموضوع ما هو موضوع يعني حب وكلام يعني يعني شمال ولا لا لا لا لا لا, لا ابدا حب اخوه وتطور الموضوع صار حب عذري وتطور الموضوع هذا كل ما لا يتطور. يقول يا ابو طلال ما عندنا مشكله لا في الروضه ولا في الابتدائي ولا في المتوسط. يقول لما صار بالثانويه اولى ثانوي ثانيه ثانوي يقول لي ابو طلال انا لحقت على البنت وشفتها. يقول لما وصلت هالعمر في الثانويه يقول اذا طلعت بالشارع يعني تعرف احنا خليجيين تشلح ملح يعني بشرتنا تعرف مبين ان هذا خليجي نادر لما تلقى لك واحد ابيض وشعر. يقول البنت يا ابو طلال ايامها حتى ما كان ماشي سوق المكياج وكذا جميلة جمال رباني يا سبحان الله شلون تكفى وصفها لي. قال لي بس لا يسمعك اخوي عبد الله. قال يا ابو طلال عليها عين وخشم وشفايف وطول وشعر اشقر من رب العالمين. يقول بشرتها يا ابو طلال عليها بياض لا اله الا الله. طبعا هذا ما هو كلامي انا ما له شغل هذا كلام الرجل اللي شافها انا قاعد انقل لكم فقط يعني وناقل الكفر ليس بكافر. المهم قال لي بطلال البنت جميلة صارت تلفت انتباه اي شخص يشوفها. يقول ايامها يعني البنت يعني صراحة يقول لي مقارنة في الحين يعني الوضع هذا الحين أي بنت تلفت انتباهك بالمكياج والشكل قبل لا، لكن لما تكون بنت جميلة خلقة يقول يسرع الكلام عليه كثير. يعني يقول بطلال هذه تربت عندنا وتتكلم كويتي صح، والناس كلهم عبالهم ان هذه كويتية بهالجمال هذا، يعني خلطة مو طبيعية. جوها خطاب وهي صغيرة عمرها 16-17 يقول شيء مو طبيعي. طبعا بس يدري اخوي عبد الله يا ابو طلال شي يسوي، ابوي بس يمسك فيه، ابوي بس يمسك بعبد الله، اهدى يا الخبل يا الكذا مالك شغل بالناس. شنو مالي شغل؟ مصجهم ياخذونها. يقول له شنو انت؟ ابوي يقول دائما اقول له الكلمه هذه والسؤال انت تحبها؟ يقول لا ما احبها. يقول انت شعلك فيها؟ شعلك فيها؟ خل تتزوج. شنو؟ طبعا يقول البنت رافضه، لكن يجونها خطاب يعني ما في مشكله يخطبون وترفض البنت، لكن هذا يزعل فقط اذا احد جاي خطب. اي احد يجي خطب يسوي له مشكله، يا يروح يكلمه، يا يروح يتهاوش وياه، يا يروح حق ابوه يتهاوش. يقول قمنا نمسك فيه، انت فيك شنو قصتك يا ابن الحلال؟ خلاص اهدى. المهم طبعا اسرتها عارفين ان غاده حق عبد الله، وام عبد الله عارفه ان خلاص عبد الله حق غاده، يعني مستقبلا هذول بيتزوجون، البنت تموت فيه وهو يموت فيها. يقول وحتى اخوي عبد الله ما هو قليل، يقول ولد وسيم قلت انا شايفه، بس شايفه الحين على شيبته يعني ما شاء الله مبين. قال لا يا ابو طلال هذا طول عمره متربي مع بنت لبنانيه وكذا، مهتم بنفسه وهو صغير ما فيه براسه ولا فلعه، عمره ما تهاوش مع احد، يعني ما راح تهاوش وهو صغير احد يعني بطل راسه ولا فتح له راسه ولا صايره فيه عمليات، لا القرعه عنده نظيفه وشغله مرتب وبشرته وخدوده ابدا ما فيها شموخ من الهواش. الولد ما هو فاضي اصلا يتهاوش مع احد ولا يقرب حق احد، يعني ما عنده الا هالبنت وكله يكشخ علشانه، هو صغير يكشخ علشان هالبنيه. اخوي اطرق على قولتهم، قلت له والله ادري فيه مبين شباب. قال يعني هالاثنين كانوا حديث الشارع كله، الكل يسولف عبد الله. منو عبد الله؟ عبد الله اللي يحب غاده، عبد الله يحب صارت عليه مثل المعيارة، عبد الله يحب غادة اي والله. قلت زيني شو المشكلة؟ قال لي بس قبل هذا شيء يزعل يعني، وهو ما يبي احد يطري اسمها يعني، بس ما ادري طلعت السوالف يشوفون ولد شباب ومع غزغوز اكيد يعني الناس تغار وكذا ويتحرشون فيه. قلت له المهم كمل. قال لي خلص الثانوية، أخوي شاطر ما شاء الله وجاب نسبة أيامها من يجيب 84 و85، والبنت الله وكيلك 94 نسبتها ما شاء الله، المخ اثنيناتهم دراستهم وحدة، هذه الدرسة هو يدرسها. ويوم صاروا رابعة ثانوي أقول لك بطال يروح ينام عندهم، أبوها مربيه، أبوها مربي أخوي عبد الله، وأبوي مربي بنتهم غادة لين كبروا. وأقول لك صارت مرة وأخوي صار رجال ومو راضي يفك عنها، ناطر وكان في باله كله أنه يبي يتزوج والكل عارف وخلاص. واللي بينهم أبدا عمره يا أبو طلال ما مد إيده على البنت ولا لمسها، يعني أقصد بشكل غلط ولا صار بينهم شيء غلط ابدا حشا. المهم خلص الثانويه قدم على كليه الضباط يبي يصير ضابط. المهم دخل أخوي عبد الله كلية الضباط 4 سنوات ويتخرج، وأنت عارف اللي يتخرج خلاص يكون جاهز للزواج، خصوصا أيام أول يتزوج وهو صغير ما عنده مشكلة، فما بالك لما يكون متخرج من الجامعة. يقول لما دخل الكلية قالوا له يبا احنا اخترناك بما انكم من المتفوقين ومتميزين اول سنة، كانت في عندهم دفعة يدزونها حق الدول الثانية يعني يروح يتدرب، كانوا في كثير يعني في منهم راح مصر تدرب اللي هم يسمونها الكلية العسكرية، كان في مصر كان في بالامارات كان في المملكة العربية السعودية، بدال ما يدخل عندنا هنا في الكويت يتخرج ويصير ضابط لا يروح اكاديمية الضباط في احد الدول يتخرج ويجي الكويت. يقول نفس الشيء مو فارقه وبالعكس يعني ميزه حلوه، وفعلا ودوه كليه في احد الدول الخليجيه. يقول طبعا اول فتره الاكاديميه كان حجز، يقول اول ما طلعوه ويجينا طياره بس تحسب انه بيشوف امي ولا ابوي، يبي يشوف البنت يبي غادة. يقول احنا قلنا هذا خلاص هذا الحين بالكلية انتهى امره، يعني قام يخطط مع البنت الحياة المستقبلية، ايش رايج وشنو نسوي وشنو نشتري وين نروح وين نحتفل وين نسوي كذا وين نسوي كذا. يقول باني حياته مع البنت 20 سنة قدام، والبنت يعني تارك الدنيا علشانه، والبنت ما شاء الله داشة الطب يعني مالك بالطويلة. خلص الكلية ورجع للكويت ويقول أبوي سوى لعشاء قبل عندنا احنا إلى الآن، والله للحين ناس شغالة بهالسالفة اللي يصير ضابط يقعدون هلا يسوون هالذبائح وهالعشيات وهالعزاء ومستانسين ولدنا ضابط من الكلام. يقول يسوي ابوي عشاء ما خلى احد الا عزمه ومستانسين وكذا. يقول اخوي طول الحفل وهو بس ينتظر متى يخلص، يبي يفاتح ابوي بموضوع. يقول قال لأبوي يبا ترى أبيك موضوع. يقول زين يا ابن الحلال الحين الناس والضيوف موجودة خلاص بعد ما يمشون يعني اهدأ اهدأ شوي. قال أوكي كل شوي يبا أكلمك الموضوع. قال ابن الحلال خلنا نخلص العالم اللي جايتنا. خلصوا الناس ورجعوا البيت وقعدوا في الصالة وأخوي قاعد جنب أبوي. أبوي عارف عبد الله شنو يبي يطلب، الولد يبي شيء ومبين ان الشيء اللي بيطلبه شيء كبير يعني، لكن ابوي كان سابقه عارف تفكير اخوي عبد الله شنو. قال له يبا بفاتحك الموضوع. قال له اول شيء انا اللي بفاتحك الموضوع. قال له سمي بتكلم. قال له انا عندي لك كلمه واحده. قال له شنو عسى ما شرب في شيء؟ لا. قال ما في شيء لكن انا ابوك وامر علي. قال لي نعم تامر علي يبا ما يحتاج اكيد. قال ابيك تتزوج بنت عمك، عمك فلان. يقول صدمه صدمه مو طبيعيه اللي سمعها عبد الله. قال يبا تكلم جد ولا تغشمر معاي يعني تمزح انت اكيد. قال لا تكلم جد وانا عارف انت جايني الظاهر انك تبي اللبنانية. قال يبا تكلم جد ولا تغشمر يبا انت تدري انت غادة شنو يعني ترى طول عمري عايش معاها انا موت فيها اصلا. قال لا تموت فيها وهالخرابيط وما ادري شنو. ابوي صحيح انه يعني طيب وسموح شوي مع الناس وكذا لكن عنيد بشكل مو طبيعي. عبد الله انصدم منه قال يبا يرحم والديك اذا انت يعني قاعد تغشمر معاي، ترى هذا انا ما تغشمر كذي الله يخليك يبا، ترى انت قاعد تزعلني. قال اي تغشمر معاك اكلمك جد، انا ما راح تتزوج الا بنت عمك يعني، وانا ترى من زمان قايل حق عمك، وان يوم كنت انت في الكليه وانا قايل له ان بنتك لولدي عبد الله. قال زين وغاده يبا؟ غاده اللي طول عمري عايش معاها وانت تدري ان انا احبها وبتزوجها. قال لا والله تحبها ما تحبها، هالكلام الفاضي هذا ما يمشي عندي، انا كنت اخليك لانك كنت جاهل ما تفهم، بس الحين جانب هالعمر تقول لي ابيها؟ يبا هذول غير واحنا غير، هذول يعني بيئتهم غير، ما هو استنقاص لكنهم يعني طبيعتهم غير واحنا غير، واحنا تعرف نظام العائله انه لازم واحد ياخذ بنت عمه. اشهد ان هذا النظام الفاشل، حتى ان الامراض ما تجي الا من زواج اولاد العم. شو المشكله؟ خله ياخذ له الشقره، لا تاخذ بنت عمه تشابهه. قال اسمح لي يبا، انت عارف انا بحياتي ما عانيت بشيء الا في موضوع غاده، هذه كل شيء بالنسبه لي. انا وانا صغير اذا منعتني عنها ما انام الليل، لما كبرت الحين وتعلقت فيها. يبا قول غير الكلام هذا، لازم تغير رايك. قال لي يا ولدي قاعد اقول لك كلمتي وحده، والله لا انت ولدي ولا انا اعرفك اذا ما تاخذ بنت عمك وتترك الكلام هذا، اللبنانيه ما تنفعك. قال لي يبا والله العظيم اني ما اتزوج الا غاده. قال له والله يا ولدي دامك مصمم انا راح اصمم. قال له شنو يا يبا؟ قال له علي الطلاق من امك اذا ما خذيت بنت عمك. قال له يا يبا لا تحلف. قال له اقول لك علي الطلاق من امك بالثلاث، امك طالق بالثلاث، واتصل على خوالك يجون ياخذون امك اذا انت ما تزوجت بنت عمك وتركت اللبنانيه. يا الشايب هذا العنيد والعادة الخائسة هذه اللي حلف بالطلاق. الولد انهار انهار، يعني يا أمه تطلق اللي صارت عجوزة الحين تطلق، ولا علشان يترك اللبنانية. احنا صارت اللبنانية اللي يحب حياته اللي طول عمره يشوفها غادة بصوب وأمه بصوب، يا أمه تطلق على هالعمر هذا وتروح بيت خوالة، يا إنه يترك اللبنانية. انصدم الولد، الأب وحشرة بزاوية مو طبيعية. الولد انهار، بيتشي يا يبا ليش يا يبا كذا، يدق على شيوخ دين ويدق على، قالوا له يطلق، يستاهل يطلق إذا ما تم تنفيذ الكلام. شنو مو لعبة الطلاق يعني؟ الولد انجن، قال يعني شنو يعني؟ أنا مستحيل أتزوج غير غادة. شا أقول حق غادة اللي صار لها الحين أكثر من 23 24 سنة وهي تنتظرني، من كنا صغار وهي تنتظرني. أنا أصلا ما أتقبل بنت ثانية بحياتي غير غادة، مستحيل أرضى أحد ياخذ غادة مني ولا يتزوجها. إيش قاعد يقولون يعني؟ أمي لو تطلق خل تطلق يعني. لهالدرجة وصل الولد، الولد ما هو قادر يستوعب الفكرة. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بيتشي ومنهار ورايح حق عمامه ورايح حق خواله يسألهم ويفزع فيهم، راحوا له كلهم، راح حق أبوه. قال ابن حلال أنت عسى ما شر، ليش؟ شنو يعني لبنانية؟ بالعكس. قال أنا مو أقصد كذي، لا أنا حالف حق أخوي إنه ياخذ بنته وان ولدي ياخذها وما عنده مشكله، وانا هذا كلام متفق، وانا كلمتي وحده. راحوا جابوا عمه اللي هو ابو البنت، اللي الابو ابو هذا عبد الله يبي زوجة بنته. راح وقال حق ابو، قال يا هو اخوه، قال يا اخوي يرحم والديك انا بنتي ماني معطيك اياها، والله ولدك ما يبيها. هذا كلام ما يصير. شغله ثانيه، انا اصلا ماني مزوج عبد الله بنتي، خلاص يا اخي خله ياخذ البنت اللي يبيها. قال له غصبا عليك ياخذ بنتك. قال يا ابن حلال، قال قسم بالله ان ما اخذ بنتك وان انت رفضت لمرتي أطلقها. يا الله، مو راضي الشايب قفل مرة واحدة، ما خلوا له جاهية، ما خلوا له ناس. أو بيني وبينك يقول إحنا فعلا سألنا الشيوخ دين، قالوا يطلق إذا عبد الله ما أخذ البنت اللي هي بنت عمه على حلف الشايب يقع الطلاق. المهم مصدومين العائلة، يقول اختبصنا كلنا، يقول حتى أنا وإخواني الصغار، أمي تطلق على آخر الزمن. يقول رحنا نكلم عبد الله، عبد الله مستحيل يقتنع، مستحيل. شو قاعد تقول له أنت أصلا؟ ويقول وإحنا والله ما نلومه، يعني ندري، وإحنا استغربنا من أبوي. أروح نكلم يبا، أقول ولا حد يكلمني ولا كلمة. تبونا ما يتزوج بنت عمه، أخذوا أمكم وودوها بيت إخوانها. يقول قفل أبوي خلاص. عبد الله بيتي منهار أسبوع أسبوعين، غادة كل يوم الثاني جايتنا، شفيك يا عبد الله تبكي؟ ما يقول لها شوفيك، طبعا ما تكلم شوفيك، هي تكلم كويتي. المهم شفيك يا عبد الله؟ ما يقول لها، لا ما في شيء، مشاكل بسيطة وكذا. المشكلة يقول إن البنت غادة 24 ساعة عندنا في البيت، فكنا خايفين إن غادة تكتشف السالفة، وخايفين كذلك ان غادة تقوم تبكي اذا سمعت السالفة. فاذا بكت غادة وشافها عبد الله تبكي راح يقلب الدنيا، يقول راح تصير مشكلة. قالت امي انا حل المشكلة هذه، راحت حق جارتها اللي هي ام غادة، قالت لها انا بفاتحك الموضوع. قالت له شنو؟ قالت بس ممكن طلب، بس عشان لا تفهميني غلط، ان غادة ما تجينا البيت. قالت ليش وكذا؟ قالت لنا أبونا اللي هو الشايب يقول خلاص البنت كبرت، ويعني مو حلوة، ويعني وسمعتها ومن الكلام. توقعوا أم غادة شنو فهمت؟ أم غادة فهمت من هالكلام أن يعني شافت ان عبد الله تخرج، وعارفه ان عبد الله يحب غاده، وعارفه ان غاده حق عبد الله. كلمه هذه مالت امها اللي قالت لا تجينا وكذا، يعني علشان انه يخططون انه يتقدمون لها. من الكلام هذا فهمت ان مخططين يتقدمون لها، او ان ام عبد الله جابت العيد، فهمتها وعشمتها ان مبين العمليه قريبه، ان بيتقدمون حقهم عشان ياخذون غادة حق عبد الله. قالت له حاضر اوف عليك من الكلام هذا، لان عارفه ما بينهم مشاكل. راحت ام عبد الله، بقت ام غادة. ام غادة سوت، احنا نقول جابت العيد، يعني جابت المشكله. يعني اقول لكم كملت العيد مع منو؟ مع غادة. قالت لها انا ابشرك. قالت له شنو؟ قالت الظاهر انه بيتقدموا لك، لان قالوا لا تجينا الفتره هذا البيت وكذا، فعشان يكون شيء رسمي. ومن الكلام هذا البنت يوم سمعت طارت من الفرحه، حلم حياتها اللي عايشه معاه طول عمرها الاطرق عبد الله، وهي جميله، هي جميله، ما عليها كلام. ان شاء الله اني اقطع النت من البيت. المهم غادة فعلا قعدت اسبوع اسبوعين ما تجيهم، تغلى بس تليفونات تدق على عبد الله كل فتره فتره، تغلى تقول هذا بيجي وكذا، خلي يعني يسوي لي نفس السبرايز، يعني ما تدري ان الشايب حالف بالطلاق على ام عبد الله. المهم عبد الله صار مجنون، لكنه فصل مره واحده خلاص. شو يسوي؟ امه راح تطلق بسبته بعد هالعمر هذا، عاد اسمع اخذ الشماتة من العالم، امك تطلقت بسبتك، يعني سالفة والله ما لها حل. قال خلاص، طبعا قالها يعني متضايق ومندفع، انه خلاص تحمل اول يصير. هو يقول حق ابوه وامه وهلا وكذا، خلاص اوكي، تبوني اخذ بنت عمي؟ اخذ بنت عمي، خلاص اوكي، بس انا بسافر الحين اسبوعين، لما ارجع نفس اليوم اللي ارجع فيه تكونون مجهزين العرس، يعني ارجع اليوم ثاني يوم العرس وخلاص يعني. وأنا ترى على فكرة ما راح أدفع ولا فلس تكاليف العرس، ولا راح أدفع مهر، ولا راح أسوي أي شيء، ولا راح أثث. موافقين؟ قال أبوه ما عندي أي مشكلة، مهرك وأثاثك وشغلك كله علي، عرسك أنا جهزة من إلى وتجي على طول بس حق العرس، إيش تبي بعد؟ قال أوكي خلاص أوكي، ما أخذ عناد وهذا ما أخذ عناد، ويبي فك أمه من هالمشكلة. فعلا عبد الله دق تذكرته وسافر، يبي يغير جو، يبي ينسى شوي البنت غادة، يبي ينحاش منها، ما هو عارف، يخاف انه يحط عينه بعينها ويقول لها السالفة، يبي ينحاش. قال انحاش ويسوون عرس، وغادة جيراننا فراح تشوف العرس وكذا، راح تعرف ان انا بتزوج وتزعل وخلاص يعني، راح تعرف القصة من غيري، انا ما اقدر اقول لها السالفة. انحاش الولد، قعد لأسبوعين مثل ما اتفق مع ابوه، اتصل عليهم قالوا له يلا تعال ترى عرسك بعد بكرة. جاهم العرس صار بكرة، البنت سمعت ان عبد الله رجع، استغربت، الحين هذا دخلت بالاسبوع الرابع، اسبوعين هي قطعت عنا واسبوعين هو سافر. بحياتها من كانوا صغار لين كبروا وصارت هي دكتورة طبيبة وهو صار ضابط، ما انفصلوا عن بعض يوم واحد، أو على الأقل إن ما يكلمون بعض ولو يوم واحد طول حياتهم. البنت انجنت، لكن شنو؟ تعشم نفسها، قاعد يرتب نفسه، الظهر سافر راح يشتري قبل، ترى فعلا الكويت كانت يعني ما هي ذاك الزود في الأسواق وكذا، فكانوا فعلا قبل يسافرون دول يجهزون حق العرس ومن هالكلام هذا، فتعرفون هي تعشم نفسها، وأمها الله يهديها عشمتها بالزود، لكن قاعد تصبر نفسها وانه راح يتقدم، لكن مستغربة يعني ليش السرعة، ليش السرعة يحط الزينة على البيت وكذا، وتعرفون احنا نحط الليتات اللي هي الزينة، الحين ما قام بيسوونها الناس والله قليل، يحطون زينة بالشارع وكذا قبلها بأسبوع، يعني الولد البيت هذا عندهم ولد يبي يتزوج، فكانت تشوف ومستانسة وكذا، لكن تقول يعني زين هم ما تقدموا لي إلى الآن، يعني خلي تقدموا لي وأجهز نفسي، يعني ليش يعني حاطين نشرة للحين يعني اللي هي الزينة. يا جماعة البنت داشة جو مو طبيعي، والأم داشة جو، لكنهم مستغربين يعني هذولش فيهم، الله يهديهم ما يعرفون بالعادات، يعني المفروض يتقدمون في الأول وبعدين يحطون النشرة، يعني كبروتوكول، يعني نعطيهم موافقة. المهم متعشمين مساكين، شوي شوي الولد لما وصل البنت سمعت ما قدرت تستحمل، يوم قاموا يسألون قالوا يبا العرس بكرة، قالوا عرس منو؟ شون عرس بكرة يعني؟ قالوا عرس عبد الله، قال يبا هو ما تقدم لنا، اللي هي البنت هذه المسكينة، عبد الله ما تقدم إلى الآن حق غادة، شون حاطين عرس؟ الأم تسألهم وتسأل الحريم وكذا، قالوا لها يعني أنت ما تدرين يعني؟ قالت لا شو أدري عن شنو يعني؟ قال عبد الله ماخذ بنت عمه. انصدمت الأم، قالت تحكوا جد يعني أنتم جد كلامكم ولا غشمرة ولا شو السالفة؟ قالت تقسم بالله يبا عبد الله ماخذ بنت عمه وعرسه بكرة، وكان مسافر عشان يجي على طول حق العرس يعني. الأم مسكينة، أم غادة هذه تقول أنا الحين شلون؟ طبعا انهارت، لكن الأهم بنته هذه اللي عايشة بوهم طول هالسنين، هو مسكين عبد الله ما خدعها، عبد الله يموت فيها فعلا، عبد الله كذلك ضحية، ضحية عادات وتقاليد بالعرب، يعني لا هو خدعها ولا خدع نفسه، هو مجبور، أمه أو غادة أكيد بيختار أمه يعني. المهم الأم راحت وتمسك بنتها غادة، قالت لها يا بنتي ترى النصيب وكذا ومن الكلام اي مبسوطه البنت عبالها الحين تبي تقول له يبا ترى الظهر اليوم بيتقدمون. قالت اي وكذا الحمد لله وكذا. قالت لها لا يا بنتي انا بفهمك شيء، ترى النصيب هذا والله رب العالمين مرات يبعده عنك خير لك انت، ومرات يقربه لك وانت ما تبينه كذلك خير لك. فيعني عبد الله صحيح انك تربيتي معاه وكذا، بس ترى ما ينفعك لانه مثل اخوك صار يعني مو يعني. قالت له يما انت شو تقولين انت اصلا؟ عبد الله اصلا كل حياتي. لا يما شنو هالكلام هذا؟ المهم قولي لي شنو قالوا لك يعني، متى بيتقدمون؟ قالت يا بنتي ما يتقدمون، عبد الله راح ياخذ بنت عمه، عبد الله تزوج بنت عمه. قالت شو تقولي من جد يعني؟ قالت نعم عبد الله متزوج بنت عمه، وهذا العرس عرس عبد الله على بنت عمه، وبكره العرس. عبد الله ما يبي ياخذك، وعبد الله اصلا مجبر، والقصه صارت كذا كذا كذا. وقالت له سالفه ابوه العنيد وهو اللي سوى فيهم وهو كذا. والله يا في تفاصيل لو اشرحها لكم يعني الاحداث والدراما اللي صارت ما راح اخلص، انا يبي لي بعد يومين اخلص. المهم البنت صار فيها، طبعا اذا عبد الله رجال وضابط يعني داش اكاديمية الضباط ويتحمل الرجال انهار، شلون البنت هذه مسكينة؟ البنت مالكم بالطويلة طاحت من طولها، اغمى عليها، تصحى يغمى عليها، اسعفوها المستشفى، تصحى يغمى عليها. البنت حاشتها صدمة عصبية مو طبيعية، تصحى ويغمى عليها، تصحى ويغمى عليها. والله يا جماعة أنا أسأل، أنا مرات يعني في بعض التفاصيل يا أخي ما أدش مخي شوي يعني، فأقول له يعني لا معقولة يعني شنو تغمى عليها وتصحى؟ قال لي بطلال قسما عظما إن البنت لو إنك دابحة أهون. البنت استخفت، اصراخ وبكي وما تنام الليل، يغمى عليها من التعب، يغمى عليها من الانهيار العصبي، يغمى عليها من الاصراخ. الغزال اللي كان يتخطرف من بيتهم لبيتنا صارت وحش، 4-5 ايام ونايم اصراخ مثل المجنونة، ما حد قادر يمسكها، ما هي مصدقة. يوم العرس امها تربطها في البيت، يغمى عليه يودونا رايحين رادين على المستشفى، وصراخ يقول كنا نسمع صوت البنت لي داخل بيتنا. شنو صار بيوم العرس؟ يقول أم غادة راح تنجن يعني، تبكي على بنتها المسكينة، حاسة أن بنتها هذه انتهت. يقول لكن ودها تشوف عبد الله، تبي تسأله سؤال واحد بس، تبي تقول له ليش سويت بنتي كذي يعني، ليش عشمت بنتي، ليش سويت فيها كذا، ليش كذا، ليش كذا، فهمني شنو القصة، أنت ليش رافض بنتي؟ معقولة عشان أبوك بس يعني قال علي الطلاق، ولا هذا فيلم، ولا شنو قصتكم أنتم؟ تقول بس تبي تواجه عبد الله اللي ذبح بنتها وهي عايشة بالدنيا. عبد الله زافينا من الخيمة، خيمة الرجال قبل ما عندنا صالات، من خيمة الرجال يودون البيت. يقول عبد الله أخوي لما يقرب يم البيت والناس تزفة ورجاجيل وكذا وأبوي مستانس، يقول عبد الله أخوي بس يتلفت، يقول والله يا أبو طلال إن عايش برعب ومو طبيعي. تدري خايف من منه؟ خايف من غادة، وخايف من أم غادة، وخايف من أبو غادة المسكين. يقول يتلفت خايف لأنهم جيران، يقول له خاف يطلعوا لي وكذا، ويوصي أبوي يبا خلك مني، يبا سوي كذا، أخوي فلان خلك واقف هني. يقول كان مرتعب ما هو قادر يواجه أحد من أهل غادة. يقول وندخل البيت هني شوي اطمئن، طبعا يستقبلون الحريم داخل البيت يهلهلون وكذا. يقول من بين اللي مستقبلينه منه أم غادة. يقول أخوي بس شافها يقول فقد الإحساس بالعالم الخارجي اللي حواليه، انصدم صدمة مو طبيعية، تلعثم يطالعها كذي ما هو عارف شو يقول لها. يقول ما قالت له شيء، تركته ومشت. حرس وما تبي تخرب الشيء يعني، ولا تزعله وتقول معرس هذا بعد يعني ما له ذنب وكذا، خلته ومشت. يقول اخوي قعد مسبه، تعرفون المسبه احنا نسميه يعني اللي يصفن او شو تسمونها انتم، اللي يعني بس كذي متجمد تفكيره. يقول طول العرس قاعد عند الحريم ويهلهلون وهو بس يفكر. يقول دخلوا بعدين على زوجته بنت عمه. يقول مو بالعها بطلال، مو بالع البنت. وفعلا يعني خلاص يعني صار اللي صار، وهو عزم انه خلاص يمشي على كلام ابوه يعني. يقول دخل على البنت او قاعد يعني ليه الصبح وكذا ما نام، تعرفون انتم معرس وكذا، ويجون الصبح الساعة 9:10 يسمع صراخ وكذا. يقول الله يهديها واحدة من خواتنا الصغار راحت حق أخوي عبد الله، طق عليه باب الشقة تقول له يا عبد الله الحق. يقول هذا اللي دمرتنا البنية هذا الصغيرة، يقول من خواتي. قلت ليش صار؟ البنت الصغيرة هذه ما هي يعني ما هذه قمة في الغباء أو حيل متعاطفة مع عبد الله وغادة، يعني تشوفهم كذا المسكينة، راحت تقول حق عبد الله الحق ترى غادة يقولون دشت المستشفى. يقول عبد الله اللي كان صامل في العرس وخلاص ويبي ينساها، هو بس قالت له انه داشه مستشفى. يقول قدام زوجته هذه الجديدة اللي هي بنت عمه، وعارفين قصته، حتى بنت عمه عارف القصة. ويقوم يلبس ملابسه ويطلع من البيت ركض أي مستشفى، ويصرخ أي مستشفى وأي مستشفى، ويطير المستشفى ويروح عند هناك. البنت قلت لكم أنا انهارت لمدة 4 أيام ما تنام. دخل عليها المستشفى لقاها مثل المجنونة تصرخ، يكلمها ما تعرفه يعني ما هذه زرعة قلها ما شاء سبحان الله. يقول يمر ويبكي عندها وسامحيني وسامحيني وسامحيني، ماكو فايدة. يقول البنت ما هي مستوعبة، كل شوي معطينها مهدئ، فيها انهيار عصبي، فيها يكون والله ما أدري، يصير فيها هبوط بالدم، يصير فيها ما أدري شنو سبحان الله. المهم أخوي عبد الله 3 أيام وهو نايم عندها في المستشفى، يقعد طول النهار مع الليل، يرجع البيت بس يبدل ملابسه ويرد مرة ثانية المستشفى. البنت ما هي طبيعية، حاطينها في غرفة وهو قاعد برا كل شوي يطل يطالح وكذا، ما هي بوعي، كل شوي طاقينها إبرة مهدئة، إبرة ما أدري شنو لحول. المهم يقول على مدى 4 أيام عبد الله أخوي توه متزوج، أمرته هذيك خلاص كأنه ما يعرفها، دخل عليها بس مرة واحدة. يقول يجي البيت يبدل ملابسه، يقول حق أمه جهزي ملابسي أنا جاي الحين. يجي البيت يبدل ويرجع المستشفى، ما يبي فارق البنت هذه غادة ولو دقيقة، لا يأكل عدل، لا ينام عدل، لا يتسبح، لا يشرب، لا يأكل، لا حول قتله بالله. مالك بالطويلة. يقول استمر 3 أيام قالوا له أن البنت ادخلت بغيبوبة، ترى هذا شيء طبيعي يعني دائما اللي يحوش فيهم يعني بسم الله عليكم يكون فيه صدمة عصبية قوية، ترى يصير فيه مثل يعني ينفصل عن الواقع يعني، فيقولوا له ترى يعني هي صحيح بغيبوبة لكن إن شاء الله ما هي خطيرة يعني الحمد لله تنفس طبيعي مجرى الدم طبيعي الضغط طبيعي السكر يعني إن شاء الله هي يعني الفترة وتعدي. قال أوكي هني حس إن ارتاح شوي. قال والله انصحت لا أطلق بنت عمي وتزوج غادة. المهم ما حد شافه ثلاث أربعة أيام أبوه يبكي عليه أمه تبكي عليه تفشلوا مع العالم. أول يوم عرس ما قاموا يشوفونه في البيت أربعة أيام في المستشفى. أبوه بدأ يبكي ويتندم قال أنا سويت فيه أنا حسبت أنه خلاص ووافق وأنه اقتنع من نفسه ما أدري أنه للحين مجنون ما أدري كذا الكل يلوم الأبو الكل يلوم ما. المهم قال خلينا نشوف إن شاء الله خير يا رب تقوم البنت بالسلامة ولنا حديث ثاني. جاهم بعد اليوم الرابع جاهم البيت ترك البنت هناك قالوا له إن شاء الله وضعها زين بس داشة غيبوبة الحين فأنت ما لا داعي تقعد هني روح ارتاح بالبيت. اللي في المستشفى يشوفونه وعرفوا قصته وعرفوا سالفة منه هذا منه وهذا منه وشنو قصته هذا نايم عندنا ثلاثة أيام أربعة أيام افهموا العملية كاملة. وأبو عبد الله يروح يفهم الممرضين وممرضات والدكاترة يقول لهم يبا ولدي هذا أشبه بمجنون هذا ترى اللي يشوفونه ضابط اللي نايم بالممر هذا فيرحم والديكم راعوه. قالوا ما في مشكلة. المهم اليوم الرابع يوم راح البيت قالوا له ارتاح شوي وكل عدل وكذا شوفونا لا يتسبح شعره ما ادري شلون صاير اخترب شكله روح البيت يبرتاح وبدل ملابسك وحلق وتعال. قال اوكي طلع من المستشفى وراح البيت. اول ما دخل البيت قال وين ابوي؟ قال والله يستر الحين هذا شو بيسوي. المهم جاء ابوي وقعد بالصاله قال له شوف يا يبا انا سمعت كلامك وشوف شو سويت لكن تحمد ربك ان غادة ما ماتت كان انا ذبحت نفسي ومت. قال يبا اذكر الله يا يبا اذكر الله انت شفيك وكذا احنا ايش سوينا احنا شنو ذنبنا احنا ما سوينا شيء احنا حرين بعيالنا يا اخي. قال يبا انت حر بنفسك مو حر فيني. طبعا يا جماعة انا ما اقول لكم القصة هذه لا تتأثرون باكر يطلع واحد فيلم يسوي الحركة هذا مع ابوه لا الابو تحطه تاج على راسك الله يخليكم الابو والام هذا خط احمر. المهم قال يا يبا انت تدري سويت فيني يا يبا دمرت حياتي حلم حياتي غادة انا مخطط وياها 20 سنة قدام شفت سويت فيني انا ما احب بنت عمي وكذا تدري شلون انا بطلق بنت عمي علشان اقهرك مو متزوجها الحين ما دخلت عليها الا مرة ابي اطلقها علشان انت تتعلم ان اللي سويته غلط. عبد الله لما راح المستشفى ايش صار؟ سجل عندك الصدمة هذه. دخل المستشفى وتوجه على طول الى الغرفة اللي ترقد فيها غادة. دخل الغرفة فاضية شو السالفة؟ وين غادة؟ يسأل ممرضاته شنو بابا؟ شنو يبي؟ تعرفون الفراشات هذول يروح حق الكادر الأطباء هذول ممرضة انصدموا منه ليش شنو علاقتك فيها؟ قال وين البنت اللي كانت هني؟ البنت غادة اللي هني اللبنانية وين هي؟ قالت شنو علاقتك؟ يا بنت الحلال وين البنت؟ فون يشوفون واحد منهار ما يبي يصدمونه بخبر قالوا له يا ابن الحلال انت شنو علاقتك فيها؟ قال هذه زوجتي زوجتي قولوا لي ويني؟ صدمة يطالعون بعضي جابوا للدكتور كبير وكذا وخذا على صوب قال شوف بقول لك شيء يا ولدي وترى هذا قضاء قال تكلم شو تقول انت شنو قضاء قدر الحين شنو ايش قصدك انت؟ قال البنت توفت وتو ناقلينها الى هذا اللي هي الثلاجة مات المستشفى. مسكين يا عبد الله يا عبد الله قسم بالله العظيم انا يوم اسمع السالفه من اخوه انا عقلي ما استوعب. يا جماعه ذيك الليله اللي سمعت السالفه ويقول لي يعني يقول لي احداث الجار من صوب واخوه من صوب اكشن مو طبيعي حب مو طبيعي شنو قيس وليلى شنو عنتر وعبله بقى يجي فينا العيد. المهم عبد الله المسكين ماتت غادة استخف بالمستشفى، كسر الدنيا، كسر الشبابيك يا عيال الكذا اللي ذبحتوها، قام يتهم الأطباء أنهم هم اللي ذبحوها، حاقدين عليه زرعق. قالوا له يا ابن الحلال احنا ايش علاقتنا، اهدى اهدى شوي، وقاموا يجيبوا له الماء، كسر الدنيا، اطلبوا له الشرطة السيكوريتي يمسكون فيه ومقدرين حالته، لكن قتله في المستشفى، ما خلى شباك، ما خلى جهاز، ما خلى كذا، يسيطرون عليه ويحطونه في الأرض ويصرخ الولد مثل المجنون. ودوه حق المخفر ويتصلون على ابوه، وابوه يجي طاير، شو السالفه؟ قالوا له هذا جانا المستشفى وكسر الدنيا لان توفت وحده لبنانيه اسمها غاده. الابو قاعد يلطم عندهم في المخفر ويطق على راسه، قال يا جماعه قصه طويله عريضه، والله اني انا الغلطان، ما هو ولدي، والله ان انا استاهل انكم تاخذوني الحين تقطوني في النظاره، طلعوه يرحم والديكم، هذا حالته وقصته كذا كذا كذا. حتى الشرطة والضباط يوم سمعوا سالفة خذوا بس شأفة من القصة، تأثروا كلهم، راحوا دخلوا عليه في النظارة وطلعوه على طول، قال يا ابن الحلال روح بيتكم خن وصلك وكذا، ورافقوا للبيت علشان يخافون انه ينهار مرة ثانية ويكسر الدنيا ولا يعتدي على ابوه يوم عرفوا انه سافته مع ابوه، ويهدون فيه دزوا معاه شرطة وكذا. الولد انصدم طبعا، عرفوا ان هذا ضابط مسكين توه جديد ملازم اول، الشرطة قالوا يا احنا اسفين شفناك تكسر الدنيا خذيناك. المهم ودوا البيت وعبد الله منهار يبكي وصراخ، وغادة يا طلابة غادة، الأم تبكي بالشارع، أم غادة، أبو غادة يبكي، أم عبد الله تبكي، أبوه يبكي، مأساة يقول لي صارت في الشارع كله، مو في الشارع، في المنطقة اللي احنا فيها، اللي عرف بالقصة قاعد يبكي. تعتقد الصدمة هني صح؟ لا لا لا، الصدمة القادمة الحين، الصدمة القادمة ان عبد الله بعد ما انهار وحس الدنيا خلاص ما تسوى عنده فلس، بعد غادة الولد تدمر نفسيا، لا دوام لا شغل، لا يروح لا يجي لا يكلم احد، صار شكله غلط، لحية متبهذل، أقصد عفوا اللحية يعني ما قام يحلق وكذا، ومتبهذل ملابسه مش نظيفة، انفصل من عمله، ما عنده إلا هالسيارة، يعبوا له هلا بنزين ويمشي فيها مثل يعني السرحان يسرح. عبد الله هذا قعد بالأشهر إذا ركب السيارة ما يوقف، يعني يمشي بطريق طويل ما يوقف إلا توقفه مثلا يا الجوازات يا يخلص البنزين، يتصلون عليه الناس اللي يشوفونه بالشارع ايش فيك انت وكذا، مو مستوعب شنو فيه وكذا، عطنا رقم أهلك، يتصلون على أبوه تعال ترى ولدك لقيناه المكان الفلاني، مرة يلقونه بجوازات الخفجي، مرة بجوازات الحفر، مرة يلقونه في الأحمدي، مرة في الجهرة، مرة في بر، مرة في بحر. الولد يمشي وداش جو ثاني مسكين، ما هو قادر، زر عقله، انتم عارفين شلون يزر العقل سبحان. عبد الله استمر اكثر من سنة على حال هذه، لكن في يوم الايام احصلت صدمة جديدة حق عبد الله المسكين هذا، من هو صغير لين كبر وهو شغال صدمات. ذاك اليوم رجع البيت، يعني بعد السالفة بتسع أشهر عشر أشهر تقريبا، رجع البيت متعود إنه يدش البيت ما يكلم أحد غير الخدامة، لا يكلم أمه لا يكلم أبوه لا يكلم أخوانه ولا يعبرهم ولا خلاص كاره المجتمع، ما يكلم إلا خدامه، حتى زوجته اللي تزوجها بس خدامه عنده، حاطي له خدامه حقه فاهمة عليه، يدخل جيبي لي أكل جهزي لي ملابسي يلبس ملابسه يطلع برا. بس دخل ذاك اليوم الخدامة جت، ها بابا عبد الله اشتبي، قال جيبي لي أكل، جابت له أكل. لاحظ عبد الله أن في شيء غريب، يطالع لا أم موجودة لا أبوه لا كذا، يأكل وساكت. بس متعود أنه يشوفهم يمرون، أمه أبوه أخوانه، البيت فاضي ما في إلا هو الخدامة. جاي نادي الخدامة، قال له وين هذا؟ بابا ماما وين وين راحوا؟ كان تقول بابا أنت يجي بيبي. يا جماعة يحلف أخوه يقول لي والله يا أبو طلال أن زوجته حامل 9 أشهر ما يدري عنها أخوي ولا يروح صوبها، واختي ساكنة فوق وهو ما يتعدى الغرفة اللي تحت ولا يكلمها ولا يكلمنا ولا يكلم أحد. يقول حملت وولدت وهو ما يدري، سبحان الله. طبعا هو دخل عليها أول يوم، من بعدها هي حامل لكن مش مهتم ولا يقرب لها ولا يجيها ولا يسأل عنها، وهي خلاص قالت يبا أنا خلاص زوجي هذا العوض على الله خلاص صار مجنون. يقول يوم قالت للخدامة بابا أنت يجي بيبي، قالها شنو بيبي؟ قالها أنت يصير بابا يعني يجي بيبي حق أنت، زوج مال أنت يجي بيبي. عبد الله قام يسولف مع نفسه ان انا صرت اب، شلون ما شفتها يعني حامل؟ ومرات يرجع يقول حق نفسه لا انا شفتها حامل بس طنشتها خلها تولي، انا اصلا انا ما بيها يعني. ومره تعرفون الصراع مع النفس هذا، اذا فعلا الانسان كل انسان يتعرض له، لكن اذا وظفته لصالحك راح تنطلق من جديد مهما كانت الظروف سيئه عندك. هذا عبد الله قاعد يفكر انا سويت بنفسي خلاص غاده ماتت، زين شو الحل؟ دمرت نفسي، ضيعت وظيفتي ضابط وهذا حلم حياتي، يعني راحت من البنت. انا ما كنت ما انا ما ظلمتها، انا كنت مظلوم، ابوي اللي ظلمني وظلمها، لكن للاسف انها ماتت وما عرفت أو ما عطتني فرصة أقول لها أني أنا مظلوم أني أنا أحبك. يعني حتى لو أنها ماتت على الأقل لو أنها سامعة كلامي، الحين ماتت شلون أقول لها؟ يعني قام بيصارع نفسه ومسكين ويسولف مع نفسه، وأنا خلاص يعني لمتك كذي بالطريقة هذه وأمشي بالشوارع وشكلي متبهذل، أنا اللي كنت متفوق أنا اللي كنت كذا. وفعلا الصدمة هذه كانت إيجابية بالنسبة له، صح الولد على طول كلم الخدامة قال لها أي مستشفى؟ قال لها المستشفى الفلاني هذه معروف المستشفى. قال لها جهزي لي ملابسي. دخل تكرمون الحمام، قام يحلق وتسبح وضبط نفسه وطلع ولبس هالدشداشة النظيفة وهالغترة والعقال اللي مصفطين صار لهم الحين فوق 8 أشهر 9 أشهر في الكبت ما لبسهم، وقام يلبس هالغترة والعقال وهالشكل، طالع وجهه قام يبرق، قام يلق عبد الله المتعافي الحلو هذا اللي كان أول، سبحان الله يرد ويطير المستشفى. اللي سالف الموقف الحين أخو عبد الله يقول احنا كنا قاعدين داخل الغرفة زايرين زوجة اخوي وجاه ولد، واحنا كنا قاعدين نبكي يعني نقول سبحان الله الله عوضنا بهالولد هذا عن اخوي المسكين اللي زرع عقله واللي صار يعني ما هو مجنون لكن عقله يعني فيها وش يعني خلاص دش بحالة نفسية وكذا، والله عوضنا بهالولد. واحنا كنا نآزر زوجة اخوي المسكينة اللي اخوي اصلا ما جاها الا يوم واحد وتركها كأنها يعني في البيت ما لها أي قيمة، قعدنا نواسيها وكذا وما يخالف والبركة بالياهل وكذا. الولد هذا يقول شوي ولا اللي داش علينا أخوي عبد الله، انطالعه احنا كلنا خايفين منه، احنا ندري فيه انه ما هو صاحي، كنا خايفين انه ليش جاي، اخاف انه بيذبح الولد، كلنا كان اعتقادنا كذي يعني. أبوي طالعني يغمزني وأنا أغمز حق أبوي، يقول كنا مستعدين أخاف إنه يروح ينط على الولد يبي خنقه ولا كذا ولا، يقول وقفنا وخايفين، إحنا خايفين منه. يقول ويدش شوي وقال وين بشوف ولدي يعني، استغربوا منه قالوا له هذا. يقول حتى أنا شلت الولد خذيته وعطيته يا وماسكه ما بعطيه إياه أنا خايف منه، لكن يقول ما أشوفه طبيعي أخوي أول مرة. يقول خذ الولد ويحبه ويضحك، يقول يوم ضحك يقول ردت فينا الروح، من زمان ما شفناه يضحك المسكين، وسبحان الله ترد حياته طبيعية. الولد هذا غير حياته، وجبنا له واسطة ورديناه وظيفته وما شاء الله ترقى، والحين طبعا متقاعد ما نقايل لكم الرتبة عشان بعدهم مشكلة، تقاعد وحياته من ذاك اليوم إلى اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن صارت إلى الأفضل، ونسى الماضي طبعا. إلى الآن يحبها البنت غادة، وكل ما حد جاب لطاري يسولف ويضحك ويترحم عليها وكذا، واللي حصل ما هو بيده، وخلاص استسمح من أبوه وأبوه استسمح منه. يقول أبوي بعد أبدا ما يعترض عليه بشيء، لكن يقول يا سبحان الله أبو طلال أخوي إلى اليوم يقول أخوي يتحلم بجمال البنت اللي هي غادة. يقول إلى الآن إذا بيوصف بنت يقول يا أخي كأن جمال غادة كذي، يقول من كثر ما هو يحبها وهيمان فيها حتى بعد ما كبر العالمين رزقها عيال وكذا وردت علاقته جيدة مع زوجته الحمد لله، لكن ما هو ناسي البنت غادة. طبعا أسرتها شالوا من عندنا وكذا وانتهت، والبيت هذا صاحبه رجع خذ يعني بناه وسكن فيه وانتهت يعني علاقتنا مع أسرة غادة. لكن ما انتهت هالقصة هذه من لسان كل شخص بعائلتنا، إذا بيذكر أو يضرب مثل في الحب يضرب مثل بأخوي عبد الله وجارتنا غادة. هذه نهاية سالفة، وأنا أدري ما طولت عليكم، وفمان الله مع السلامة.